بلا شك أصبح لدينا قدرة على التمييز، التعرف على الأشياء الإيجابية، الأشياء الفعالة، الأشياء الكويسة، الأشياء الممتازة في الحياة. وطبعا من خلال ذلك بنترك أشياء المواصفات الرديئة، الأشياء التي قد يكون فيها نوع من أنواع المعاناة لنا. هنا الإنسان يتخلى عن مواصفات لأشياء قد يكون هناك من الأولويات الأكثر أهمية لما هو يهتم به ويسعى من أجله ويراه سوف يكون له قيمة أكبر وأفضل في حياته. وهناك من يترك الشيء كليا أو يتركه جزئيا أو يحتفظ به لحين الحاجة. إذن الأساسيات التي نعتمد عليها بنحتفظ بها وبنحاول بقدر الإمكان نحن يكون لدينا تلك العناصر الأساسية في الحياة ونسير وفقا لهذا المنهج بشكل تعاوني، بشكل جماعي، بشكل يعني فيه من الصبر، التحمل، التعلم، العطاء، التمرين والتدريب واكتساب المهارات. كل هذه أشياء بتتم في الحياة بشكل قد يكون تلقائي وقد يكون مدروس، تلقائي وفقا لما قد نجد مع الجماعة التي ننتمي إليها أو نصبح أعضاء فيها أو يعني منتسبين إليها، زي اللي بينتسبوا إلى المدارس والشركات بيجدوا والله الشيء منظم مرتب في نوع من أنواع النظام، بيتبعوا في نوع من أنواع الاجتماعات تحدث لمناقشة ما قد تم إنجازه في تلك المراحل التي مرت وما سوف يتم في المراحل المقبلة. والإنسان بالشكل التلقائي بيجد هذه الأشياء بيقوم بها كما ذكرت بشكل أو بآخر وفقا لما قد أصبحت عليه طبيعته في مساراته المختلفة والمتنوعة في الحياة.